بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب الحجر. معك شيخ فهد. كنا طلبنا من الشيخ حسام أن يقرأ، ولكن لما حضرت هو يفضلك. نعم، يقرأ باب الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله: باب الحجر. قال الشارح حفظه الله: باب الحجر. في هذا الباب بيان من يستحق الحجر عليه ومن لا يستحق ذلك وما يتعلق بذلك، ودليل مشروعية الحجر الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال تعالى: وابتلوا اليتامى الآية، حتى إذا آنستم منهم رشدا نعم فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وغيره. والحجر لغة التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حجرا. والحجر شرعا هو منع إنسان من تصرفه في ماله، وهو نوعان: حجر على الشخص لحظ الغير كالحجر على المفلس، وحجر عليه لحظ نفسه كالحجر على السفيه. نعم، الحجر يعني في الاصطلاح الشرعي هو منع إنسان من تصرفه في ماله، وهو على نوعين: حجر على الشخص لحظ الغير كالحجر على المفلس، عليه ديون ومفلس. أي نعم، فيحجر عليه لا يتصرف في ماله حتى يقضى ما عليه من الديون، وحجر عليه لحظ نفسه كالحجر على السفيه والمجنون ونحو ذلك. نعم. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. أي نعم، الذي يكون معسرا يثبت إعساره، هذا يثبت بحكم شرعي لا يطالب بالوفاء، ويحرم حبسه وينظر إلى الميسرة كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فدلت الآية على أن المعسر لا يطالب ويجب إنظاره إلى اليسر والسعة. نعم. ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، وأمر بوفائه، أي يجب على الحاكم أمره بالوفاء عند طلب الغرماء، لحديث: مطل الغني ظلم، متفق عليه. نعم، يجب على الحاكم الشرعي أمره بالوفاء عند طلب الغرماء، لحديث: مطل الغني ظلم، ورفع الظلم واجب، متفق عليه. نعم. قال: فإن أبى حبس بطلب ربه. بطلب ربه يعني ربي الدين، أي طلب الغريم أي طلب الغريم حبسه لحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وعرضه شكواه وعقوبته حبسه. نعم. فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه لقيام الحاكم مقام المدين الممتنع من الوفاء دفعا لضرر الدائن بالتأخير، ولا يطالب بمؤجل. يعني أصر المدين عن الوفاء ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى. نعم. قال ولا يطالب بمؤجل، أي لا يجوز أي لا تجوز مطالبة المدين بدين مؤجل قبل حلوله، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل ذلك. نعم. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، فيحجر عليه بشرطين: الأول أن يكون ماله أقل مما عليه. نعم. الثاني أن يطالب الغرماء أو بعضهم بالحجر عليه، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. نعم. ويستحب إظهاره، أي الإعلان على الحجر على المفلس، ليعلم الناس بذلك فيعاملوه على بصيرة. يعني التشهير يشهر به، شهر به، يظهر بالجريدة وبغيرها أنه فلان ترى يعني محجور عليه، أفلس وعليه ديون ومحجور عليه، لا يصح تصرفه في ماله فلا يتعامل معه. نعم. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. يتعلق بالحجر على المفلس أحكام أربعة: أولها ما ذكره هنا من عدم نفوذ تصرفه في ماله أو إقراره عليه. الثاني أن من باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر عليه أو بعده جاهلا الحجر عليه ووجده باقيا بحاله فهو أحق به. يعني وجد ماله البايع أو المقرض، وجد ماله باقيا بحاله فهو أحق به إذا كان هذا محجور عليه. أي نعم. سواء يعني باع عليه قبل الحجر أو بعده، أو أقرضه قبل الحجر أو بعده. أي نعم. الثالث أن الحاكم يبيع ماله ويقسم ثمنه بين الغرماء بقدر ديونهم، يقسم الثمن بقدر ديونهم وإن كان لا يفي. أي نعم. الرابع انقطاع المطالبة عنه حتى ينفك الحجر عنه. أي نعم. متى ينفك الحجر عنه؟ إذا يعني وفي دينه. نعم. قال ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه. بعد الحجر. إيه نعم. رجع فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق له. متفق عليه. نعم. إن جهل حجره لأنه معذور بجهل حاله لعموم النص. اي نعم. اذا كان اعطاه بعد الحجر وهو جاهل ما يدري انه محجور عليه فهو احق بماله، لكن اذا كان يعرف انه محجور عليه والا فلا، اي وان لم يكن جاهلا الحجر عليه فلا رجوع له لانه دخل على بصيره. اي نعم. لأنه دخل على بصيرة، أعطاه أو أقرضه، باعه أو أقرضه وهو يعرف أنه محجور عليه، فهو الذي فرط. نعم. وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح، أي صح أي تصرفه في ذمته وإقراره. أين؟ لأنه أهل للتصرف والحجر والأهل للتصرف والحجر متعلق. لأنه أهل للتصرف، ها؟ لأنه أهل للتصرف. أما الحجر هذه الكسرة غلط. غلط، نعم. والحجر متعلق بماله لا بذمته. قال والحجر متعلق بماله لا بذمته، ويطالب به بعد فك الحجر عنه، أي بما لزمه لأنه حق عليه، وقد زال العارض وهو حق، وهو تعلق حق الغرماء بماله. قال ويبيع الحاكم، ويطالب به، الضمير يعود على ماذا؟ بما أقر به، نعم، في ذمته أو كذا، نعم، بما لزمه لأنه حق عليه بعد الحجر، بعد فك الحجر عنه. نعم. قال ويبيع الحاكم ماله الذي من جنس الدين ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه، وفي تأخيره مطل وظلم. نعم. ولا يحل مؤجل بفلس، لأن الأجل حق للمفلس، ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي، أو كفيل ملي، نعم، بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. ولا يحل مؤجل بفلس، إيش معنى، إيش صورته؟ لو كان أخذ دينا من شخص ثم أفلس، وهذا الدين يعني مؤجل ليس حالا وحجر عليه، نعم، لا يشمله الحجر هذا. يعني ما يجي مثلا صاحب الدين المؤجل يقول والله أنت أخ أصبحت مفلس وطالب بحق ديني حل عليك، لا، نعم، لأنه مؤجل من الأساس. نعم. والفلس هذا حق للمفلس، لأن الأجل حق للمفلس، يعني لأن الأجل حق للمفلس. قال وإن ظهر ولا يحل مؤجل بموت يعني المدين، إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي. ورثت من؟ ورثت صاحب الدين. أين؟ ولا بموت، يعني بموت صاحب الدين ما يحل يعني الأجل. أين؟ وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا تنقض القسمة، لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر بعد القسمة. ولا يفك حجره إلا حاكم، لأنه ثبت. أي بصورة إن ظهر غريم بعد القسمة؟ إن ظهر غريم بعد القسمة يا شيخ حسام، ظهر غريم بعد القسمة يرجع على الغرماء بقسطه، ما تنقض القسمة وتقسم من جديد، لكنه يرجع على الغرماء، أي نعم، بقسطه. نعم. يدخل عليهم النقص الشيخ. نعم. على كل حال هو يساويهم بقسطه حتى يساويهم. نعم. وأخذت حقي، يعني مثلا فلان أخذ الربع من حقه، فلان أخذ النصف من حقه فبقسطه حتى يساويهم، وله لازم أنه يستوفيه، قد لا يستوفي. أي نعم، يعني لا يشترط أخذ حقه كامل، يعني لا يشترط أخذ حقه كامل. نعم، إذا كان المال لا يفي. أي نعم. ولا يفك حجره إلا حاكم. أي نعم، لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به. صحيح، لا يفك حجره إلا حاكم قاضيا، لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به. مقصود به الذي يصدر صك حكم، الصك يقول حكمت بكذا. أي نعم، الحاكم، نعم القاضي، ولا يلزم أن يكون قاضي تنفيذ. أي نعم، المهم أنه حكم. أي نعم، والحكم يعني كان مآله للتنفيذ يعني. نعم. نعم، لا يعقل حكم مع وقف التنفيذ. أي نعم، إلا في الآونة الأخيرة عند بعض الناس، وش الفائدة إذا حكم مع وقف التنفيذ؟ ما هي الفائدة من الحكم؟ لا ينفعه تكلم بحق لا نفاذ له. هذا وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري. نعم، إذا كان القاضي لا ينفذ حكمه فالأولى يعتزل القضاء. نعم، إذا رفض سداد الدين ليس لهم أن يرفض، ليس لهم أن يرفضوا. الورثة ما يرفضون سداد الدين، لأن الدين وارد قبل الميراث من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالدين أول شيء الوصية ثم الدين، هذه يعني واردة في ماله، وليس للورثة حق أن يعني يعترضوا على. ما عنده يكفي سداد الدين، رفض يعني حقوق. أنا قلت لا يحق لهم، لا يحق لهم. صاحب يأخذ اللي يجد، صاحب الدين يأخذ ما وجد ولو أخذ المال كله، والورثة خلاص يعوضهم الله. أي نعم، ها كيف الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين، يقدم حق الغير على الوصية. أي نعم، أي نعم، يقدم. مثلا الدين 100,000 وهو أوصى 50,000 لحد من ولاده أو 20,000 لحد من ولاده، وابن ده عليه دين زكي الدين لا يسدد الدين. أي نعم، مكتوبة باسم واحد. أي على كل حال، هذا الواحد إن كان ورعا وقال لا المسألة ليست حقيقية إنما كتبت باسمي والمال للوالد ولهم جميعا، فالحمد لله أبرأ ذمته، وإن تمسك بما كتب له أي فيتحملها الكاتب، يتحملها ويتحملها ما عليش، يتحملها يحملها فوق ظهره يوم القيامة. أي نعم، ولهذا المسألة خطيرة، المسألة خطيرة لابد. أي لا، هو إن حكم إن حكم بها قاض شرعي ربما يتوصل إلى الحق بطريقة ما. أي نعم، وإن حكم بها القانون على كل حال القانون بيحكم للذي هي باسمه. أي نعم، والذي تحمل الإثم هو الذي أوصى لولده، حول ولا قوة إلا بالله. أنت مكلوم من هذا، أنت مكلوم من هذا، أنا أتكلم معك ولا تريد أن تفهم ما أقول، تحمل ذنبه. نعم، أين هو يتحمل؟ نعم، بسم الله. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. قال الشارح: هذا الفصل لبيان القسم الثاني من أقسام الحجر، وهو المحجور عليه لحظه، ودليله قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، أي لمصلحتهم، لأن نفع ذلك يعود عليهم بخلاف المفلس. فالحجر عليه لحظ غيره. المفلس، المفلس الحجر عليه لحظ غيره، نعم. لكن هذا السفيه والصغير والمجنون يحجر عليهم لحظهم هم، نعم. ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، يعني من أعطى السفيه والصغير والمجنون ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، بعين ماله، إن وجده باقيا، إن وجده باقيا، لأنه ماله وتصرفهم فيه تصرف فاسد. أي نعم. وإن أتلفوه لم يضمنوا، لأنه سلطهم عليه برضاه فهو مفرط، فهو مفرط يتحمل التفريط، نعم. ويلزمهم أرش الجناية، أي يلزم السفيه والصغير والمجنون عوض الجناية على نفس أو طرف أو جرح، لأن المجني عليه لم يفرط، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. وضمان مال من لم يدفعه إليهم، لأنه لا تفريط من المالك لحصوله في أيديهم بغير، يعني يلزمهم ضمان مال من لم يدفعه إليهم، إذا أفسدوا مال شخص وهو ما دفعه إليهم ولا سلطهم عليه فيلزمهم، نعم. لأنه لا تفريط من المالك لحصوله في أيديهم بغير اختياره، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. أي نعم. قال: وإن تم للصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها. هذا بيان للأشياء التي يزول بها الحجر عن الصغير والمجنون والسفيه، وهي على النحو التالي: أولا، فالصغير الذكر يزول عنه الحجر بأحد 3 أشياء: أولا، بلوغ 15 سنة. 15 سنة، نعم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، ابن 14، وأنا ابن 14 سنة، نعم، فلم يجزني، أي لم يأذن بالخروج، لم يأذن بالخروج للقتال. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. يعني نفهم من هذا أنه إذا يعني تم له 15 سنة نحكم ببلوغه، ما نقول أنت يعني بلغت أو ما بلغت أو احتلمت أو ما احتلمت أو أين، خلاص 15 سنة هذه يحكم ببلوغه إذا أتمها. أين ثانيا؟ الإنبات، يعني قد ينبت قبل 15 سنة، ينبت قبل 15 سنة، نعم. الإنبات، فإذا نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. نعم. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. متفق عليه. نعم. ثالثا الإنزال، أي إنزاله المني، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. والأنثى الصغيرة بأحد خمسة أشياء، هذه الثلاثة المذكورة: الرابع الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علق قبول صلاة الحائض بالخمار لأنها مكلفة. نعم. الخامس الحمل، لأنه دليل إنزالها، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائها. من مائهما دليل إنزالها البويضة مثلا كما يقال. لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما. ولا بد مع حصول أحد هذه العلامات من حصول الرشد، وهو الصلاح في المال. والله سبحانه وتعالى قد يخلق العادة كما خلقها في أبينا آدم، فخلقه من تراب وليس من ذكر ولا من أنثى، وخلق أمنا حواء من ذكر وليس من أنثى، وخلق عيسى من أنثى وليس من ذكر، وخلق سائر البشر من أنثى وذكر اجتماع مائهما. نعم. قال ثانيا المجنون، يزول الحجر عنه بحصول العقل مع الرشد، فإذا زال عنه الجنون وهو رشيد زال عنه الحجر. أيضا. الثالث قد يزول عنه الجنون لكنه سفيه، فلا بد من اشتراط الرشد أن يزول عنه الجنون ويكون رشيدا يحسن التصرف. نعم. ثالثا السفيه، يزول عنه الحجر بزوال السفه، لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقوله بلا قضاء، أي يزول عنهم الحجر بلا حكم القاضي، لأنه ثبت بغير حكمه فيزول بغير حكمه. ولا ينفك الحجر قبل شروطه، أي لا يزول إلا بتوفر شروط زواله السابقة، وهي البلوغ مع الرشد والعقل مع الرشد، فإذا لم تتوفر استمر الحجر عليهم. ولو كان يعني قد بلغ وسنه يعني وصلت الثمانين وهو غير رشيد فالحجر باق عليه. قال: والرشد الصلاح في المال، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، أي صلاحا في أموالهم بأن يتصرف مرارا فلا يغبا غالبا، أي غبنا فاحشا، أما الغبن اليسير فلا يعتبر. ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو وقمار وغناء، نعم، أو في غير فائدة، أي ولا يبذل ولا يبذل ماله أي ولا يبذل ماله في شيء لا يفيد، لأن من صرف ماله في ذلك فهو سفيه. أي نعم، مثل اللي يسافرون للخارج ويبذرون أموالهم في المحرمات، أو لا يحق بالحجر إن قدر عليه. نعم. قال: ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به، أي بما يناسبه من الأعمال، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، الآية. قال: ووليهم، أي ولي الصغير ومن ذكر معه في حالة الحجر عليهم. حال الحجر الأب. يعني من هو وليهم حال الحجر؟ الأب، يعني أولا الأب. نعم. إذا كان رشيدا عدلا لكمال شفقته. نعم. ثم وصيه، أي وبعد الأب من أوصاه بأن فوض إليه الولاية على ولده لأنه نائبه، أشبه وكيله في الحياة. ثم الحاكم. إذا ما في أب ولا وصي، الحاكم. نعم، هو الولي. ثم الحاكم، أي وبعد وصي الأب يتولى الصغير ونحوه الحاكم، بأن يقيم أمينا، بأن يقيم أمينا. أي هذه الشدة ما لها سنة. نعم. بأن يقيم أمينا، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب، والحاكم ولي من لا ولي له. نعم، لا أب ولا وصي، ولا وصي للأب، انقطعت من جهة الأب، والحاكم ولي من لا ولي له. نعم. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بما فيه حظ له. والمجنون والسفيه بمعناه، بمعنى الصغير. نعم. ويتجر له مجانا، أي إذا اتجر ولي اليتيم ونحوه في ماله كان الربح كله لليتيم، لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، والولي لا يعقد لنفسه. يعني ما يأخذ عمولة، بل يتجر له مجانا. نعم. ما يأخذ أجر، لأن يكون فقير. إذا كان فقيرا محتاجا سيأتي الحكم. إذا كان يبذر ماله في الحرام، أي بين يعني المغنيات فهذا يحجر عليه، يحجر عليه. هذا سبب، هذا سبب في الحجر عليه. هنا يقال هذا سفيه. هنا. نعم. قال: وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، أي للولي دفع مال اليتيم لمن يتجر به بجزء معلوم من الربح يدفع للعامل، والباقي لليتيم، لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم. نعم، جعلته بضاعة. ويأكل الولي ويأكل الولي الفقير من مال موليه، أي يباح للولي الفقير ذلك، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. سواء اتجر لها أو لم يتجر لها. أين؟ قال: الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجز أن يأخذ إلا من وجد فيه. نعم، يعني الحاجة. الحاجة هو نعم، ويعمل فيستحق أن يأخذ أقل كفايته. وقوله مجانا أي لا يلزمه رد عوضه إذا أيسر. ما يلزم رد عوض ما أكل من مال اليتيم إذا أيسر، لأنه عوض عن عمله، لأنه عوض عن عمله فهو كالأجير. نعم. قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر إذا حصل خلاف بينه وبين المحجور عليه لأنه أمين. نعم، حصل خلاف بين الولي وبين المحجور عليه أو بين الحاكم والمحجور عليه، ها؟ نعم. بعد فك الحجر يقبل قول الولي والحاكم. نعم. نعم. قال في النفقة ما لم يخالف عادة وعرفا أو يعلم كذب الولي فيه. نعم. والضرورة أي في وجود الضرورة التي اقتضت بيع العقار. نعم. قال والغبطة أي أنه باع العقار مثلا لأن بيعه أصلح وأنفع. والتلف أي تلف في مال محجور في مال المحجور عليه أو بعضه لأنه أمين والأصل براءته. ودفع المال أي دفعه إلى المحجور عليه بعد رشده لأنه أمين. وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له فيلزمه أداؤه لأنه غر الناس بمعاملته وإلا ففي رقبته. وإلا يكن السيد أذن له فالدين يتعلق برقبته كالإتلاف. ويخير سيده بين بيعه أو فدائه بالأقل من دينه أو قيمته. نعم. قال كاستيداعه أي أخذه وديعة فأتلفها فتتعلق برقبته. وأرش جنايته وقيمة متلفه فيتعلق متلفه فيتعلق ذلك كله برقبته. ويخير سيده كما سبق إما ببيعه أو يفديه سيده. أي نعم. هذه انتهى باب الحجر وما يتعلق به، فكان فيه إشكال أو سؤال نقف قليلا. نعم شيخ حسام. فلا يغبن غالبا. أي نعم، يعطى مال يختبر بالمال مثلا ويشتري به أو يتصرف في هذا المال ولا يغبن غالبا، يغبن مرة لكن دائما يغبن كل ما اشترى وكل ما باع يضحك عليه، فما يزال ما يزال غير رشيد. اي نعم. ما اسمع يا اخي، تعال ولا اسوي لك مكبر. لا يجوز تعطير لباس الاحرام، اللباس لا يجوز تعطيره لكن تعطر رأسك، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه، ثم تقول ما زلت أرى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم، يعني استدام الطيب بعد إحرامه، لكن الطيب في الملابس ملابس الإحرام هذه لا تجوز. بعد ما ينتهي الدرس، بعد ما ينتهي الدرس. هذه كلها أسئلة خارجة عن الموضوع. نعم، خارجة عن الدرس. نعم. سؤالك في الدرس بعد الدرس شوي، ما أدري، يظهر أننا على كل حال نقرأ من الوكالة قليل. صلى الله عليه. قال رحمه الله باب الوكالة. قال الشارح باب الوكالة. الوكالة بفتح الواو وكسرها لغة التفويض، تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه. نعم. واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. أين تصح بكل قول يدل على الإذن. الوكالة تنعقد بالإيجاب والقبول، فالإيجاب يصح بكل قول يدل على الإذن، كافعل كذا أو أذنت لك في فعله. ويصح القبول على الفور والتراخي، أي في الحال أو متأخرا، والقبول من الوكيل والإيجاب من الموكل. بكل قول أو فعل دال عليه، أي دال على القبول، لأن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم، وكان متأخرا عن توكيله إياهم. نعم. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذا بيان لمن يصح منه التوكيل ومن يصح منه قبول الوكالة، أي من له التصرف في شيء لنفسه جاز له أن يستنيب غيره فيه وأن ينوب فيه عن غيره. الصغير والمجنون والسفيه لا يوكل ولا يكون وكيلا. أين ويصح؟ ويصح التوكيل، هذا تفصيل الجملة السابقة. نعم. في كل حق آدمي من العقود، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن أبي الجعد في الشراء، وبقية العقود في معناه. قال: والفسوخ، أي جمع فسخ، أي فسخ العقود، كالخلع والإقالة والعتق والطلاق، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة. والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لأنها تملك بمال بسبب لا يتعين عليه، فجاز كالشراء. أي نعم. لا. إيش؟ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. نعم. لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز كالشراء. لا الظهار واللعان والأيمان. نعم. هذا بيان لما لا يجوز التوكيل فيه. والظهار كقوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي. نعم. واللعان أيمان مختومة بالدعوة على نفسه باللعنة في حال قذف الزوج لزوجته بالزنا إن كان كاذبا. نعم. والأيمان جمع يمين وهو الحلف، ويأتي بيانها مفصلة في أبوابها. فهذه الأشياء لا يدخلها التوكيل، لأن الظهار محرم وهو منكر وزور، واللعان والأيمان تتعلق بالحالف. نعم. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، أي فيصح التوكيل فيه، كتفرقة الصدقة والنذر والكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الزكوات. لكن الصلاة ما تدخلها النيابة. ما يوكل أحد يصلي عنه. نعم. ولا يوكل أحد يوحد عنه. أي نعم. ما تدخلها النيابة. الضابط أن هذه متعلقة بالشخص نفسه. أي نعم. أما الأخرى فيمكن لغيره أن يقوم بها عنه، تدخلها النيابة، كالحج عن الغير والعمرة عن الغير تدخلها النيابة. وقيس على ذلك الطواف. لكن هناك أعمال دفع الزكاة هو ينوي ويدفع عنه الزكاة، أي نعم، يعني يفرقها. نعم. والحدود في إثباتها واستيفائها، أي فيصح التوكيل في ذلك. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت. متفق عليه. فاعترفت، أي نعم، فأمر بها فرجمت، متفق عليه. نعم. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه، يعني قال للوكيل ولك أن توكل. نعم. لا يجوز للوكيل أن يوكل إلا في ثلاث حالات: الأولى إذا كان يعجزه العمل، الثانية إذا أذن له الموكل بذلك، الثالثة إذا كان مثله لا يعمل هذا العمل. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف على حكم الوكالة وبيانها. نعم. صلى الله عليك. في قصة بني قريظة، حكم سعد رضي الله عنه كان في الإنبات أو في القتل، أحسن الله عليك، يعني في الكشف عن العورات أو في القتل؟ ما فهمت السؤال. أنا حكم سعد في بني قريظة، نعم، سعد بن معاذ، نعم، أمر بقتل المقاتلة وسبر الذرية، أيضا أمر بنزع عن العانة للتبين أن من أنبت فهو من المقاتلة فيقتل. هذا كان بحكم معاذ أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي أقره، قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة، أقره على ذلك. لو رد النبي بعض حكمه لكان مردودا. نرجع للنص إن شاء الله. هنا وين ايش؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم فيهم: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. متفق عليه، يعني جميع ما حكم به أقره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. نعم. لكن لو أنه رد بعض يعني ما فعل، نعم، لا الحج هذا سؤال خارجي، أي سؤال خارجي، وأنا التوكيل من الإرث لا، بل يأخذ نصيبه ووليه يقبض هذا النصيب ويعمل فيه لمصلحة هذا السفيه. أي نعم. خارج العائلة. الوجد سفيه من العائلة، أما خارج العائلة لا يرث. لا، ما فيش حد يقدر يرث حاكم. خارج العائلة وارث ولا غير وارث؟ غير الوارث. غير الوارث، غير وارث، خلاص غير وارث. السفيه، السفيه يمكن وليه، نعم، أن يحجر عليه إذا كان فيه منازعة فبحكم الحاكم، إذا ما في منازعة الحمد لله. هنا رشدني أحسب الله يحسبني. هنا ما حكم الاغتسال بماء زمزم بنية الشفاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له، بس طعام طعم وشفاء سقم. إن كان بيدخل من هذه الناحية شفاء سقم، والاغتسال يعني يستشفي به يدخل في هذا، الله أعلم. اي نعم يجوز للمرأة. وما حق اسكت يا شيخ، انا ما بعد فرغت، الله يعافيك، ما بعد فرغت، لا تتسور علي الدرس، لست ملكا، الملائكة تسوروا على داود المحراب، وأنا لست داود ولست ملكا ملكا. على كل حال أرجو أنك أن تصبر شوي إن شاء الله في وقت. وما حكم سقوط الماء ماء زمزم في بالوعة الصرف الصحي بالحمام؟ على كل حال هذا السقوط يعني من غير قصد إن شاء الله ما يضر، أما ماء زمزم فهو أشرف المياه، لا ينبغي أن يجعل مثل المياه مثل غيره من المياه. طعام طعم وشفاء سقم، هداك الله. ربما يقول أخونا شيخنا الفاضل لكنه كتبها شيخنا الغافل، عسى أن لا أكون غافلا، الله المستعان، سامحك الله يا أخي. لا ما عندي ورقة. ما عندك ورقة؟ أصبر. هل إيش؟ هل على ما أدري وش يقول فاق؟ من يقرأ لهذا؟ تقرأ؟ ما أدري. أنا سامحته الآن لأن خطه رديء. نعم. يقول أحسن الله عليك شيخنا الفاضل، هل على الصحفي نقل الخبر من الخطيب سياسي كان أو غيره دون زيادة أو نقصان من مختلف الوسائل المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، وما حكم الشرع في هذا؟ ويل لكل همزة لمزة. الذي ينقل الأخبار أو ينقل الأشياء من أجل الإثارة لا يجوز حتى ولو كانت صحيحة. إذا كان الخبر تلقفه من خطيب أو من أي شخص ثم هذا الصحفي نقله على سبيل الإثارة أو على سبيل يأخذ عليه وظيفة، فهذا يعني من يدخل في النميمة، لأن النميمة نقل الكلام إلى آخرين ولو كان صحيحا من أجل الإفساد. ما كل ما يعلم يقال. أي نعم. ما شاء الله السؤال جيد والخط رديء ما شاء الله. يقول حججت عن نفسي والحمد لله. الحمد لله. توفي والده وحج عنه، وتوفيت والدته وحج عنها، هل لي أجر في ذلك؟ نعم، نرجو الله عز وجل أن يثيبك، نسأل الله المغفرة لنا ولأموات المسلمين عامة، يطلب الدعاء لهم. الوالدة الوالدة قدمت للعمرة ودفعت إيش؟ جميع الرسوم، ثم أصيبت بمرض في القلب، والدكتور منعها من ركوب الطيارة من طرابلس إلى جدة، ما هي الفتوى في ذلك؟ يعني يمكن أن توكل تنيب غيرها ويعتمر عنها، لأن مرض القلب مرض مزمن، ما دام دفعت الرسوم قدرت على الناحية المالية تنيب غيرها إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه ورقة صغيرة سقطت فيه، سبحان الله. هل التصوير حرام؟ نعم، الأصل في التصوير أنه لا يجوز، مضاهاة تصوير من أجل المضاهاة بخلق الله حرام لا يجوز، وملعون المصور، لعن الله المصورين الذين يضاهئون بخلق الله. يستثنى منه ما كان للحاجة، ضبط الجريمة، ما كان يعني للدعوة مثل التلفزيونات هذه المنصوبة من أجل نقل صلاة المسلمين وحالة المسلمين في التلفزيون، لأنها صورة تأتي وتزول، مثل من ينظر إلى وجهه في الماء أو في المرآة، هذه غير ثابتة. لكن التصوير أو إشغال الناس بالكاميرات وبالجوالات، وكأن المسجد بني لهذا، كأن من أغراض المسجد هذا التصوير، هذا عبث، أقل أحواله أنه عبث ولا ينبغي، خاصة إذا كان المصور لا يجيز أن يصور. أنت تصورني، من حقي أن أقول لك لا تصورني، فإذا اقترفت هذا سوف يكون هذا بذمتك وطالبك به يوم القيامة، وما بنيت عليه من آثار تتحملها، والله المستعان. يقول لي أن يرزقني الله بالولد الصالح، نسأل الله أن يرزقنا وإياك بالذرية الصالحة، الله المستعان. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، سبحانه وتعالى. هذا بحكمته سبحانه وتعالى، فوض إلى الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سورة النساء قال الله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. نعم، لماذا الراسخون إيش؟ المؤمنون المقيمين، يعني لماذا اختلف في الإعراب؟ والمؤتون الزكاة. يا أخي، أولا أنا بقول لك القرآن يحكم على النحو ولا يحكم النحو عليه. القرآن حاكم على النحو وليس النحو حاكم على القرآن، وسيبويه ليس نبي النحو. فالقرآن الوحي يحكم على اللغة واللغة لا تحكم على الوحي. هذه قاعدة لما تعتقدها تستريح من البحث والتعليل. ما تفاهم. القرآن يحكم على النحو ولا يحكم النحو عليه. هات سؤالك أنت. المنتقبة. ها؟ المنتقبة يجوز لها الصلاة أو الطواف في وجود رجال؟ يعني حكم تسدل الخمار على وجهها. تسدل الخمار على وجهها. أي نعم. تطوف وتصلي. تطوف وتصلي، ما في شيء. يقول: هل هناك فضل خاص للصلاة والعبادة في الروضة الشريفة عن باقي أجزاء المسجد؟ لا شك أن الروضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فصلاة النافلة يعني من غير أذية، أو الفريضة إذا وافقت وأنت في الروضة، يعني الأفضل في الفريضة أن يكون خلف الإمام أو يكون ميامن الصف ولو خرج عن الروضة. لكن في النافلة إذا حصل يعني بدون أذية وبدون مزاحمة، فلا شك أن الصلاة فيها يعني أفضل من الصلاة في باقي المسجد. وإذا لم يحصل إلا بأذية فترك الأذى دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هنا مقدم على جلب المصالح دفع المفاسد مقدم، لا سيما إذا كان أذية للخلق. ما حكم إذا عمل الفرد أكثر من عمرة في رحلته لا يعمل ثاني مرة إلا عمرة واحدة في المستقبل؟ لا يعمل إلا عمرة واحدة. أنا سأل يعمل لأي فرد يعني متوفى، لأو فرد متوفى أو لنفسه، لا يعمل إلا عمرة واحدة. أي نعم، وما مضى لعل الله يقبل منه أو يعفو عنا وعنه، وإن شاء الله أنها تعتبر عمر. وما هو إيش الأصلح من وجهة نظر يعني الإسلام؟ الله المستعان. نظر الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، ولم يعتمر، اعتمر أربع مرات كل مرة بسفرة مستقلة. في حجة الوداع ما خرج إلى التنعيم واعتمر، ولو كان خيرا لخرج وكرر العمرة. فالخير في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها لها عذر، ومن كان له عذر مثل عائشة فيسعه ما وسعها، أما لأن رفضت عمرتها الأولى. وعبد الرحمن بن أبي بكر أخوها ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة. الهمم المتوافرة التي نقلت لنا قصة عائشة بهذا التفصيل متوافرة في نقل ما فعله عبد الرحمن لو فعله، لكنه لم يفعله اكتفاء بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمره خذوا عني مناسككم. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق الصوت، فهل يستخدم لضرب الأطفال المشاكسين؟ قال علق الصوت ولا أي نعم، ما قال لك اضرب بالصوت، علق وخوفهم. أي نعم، يظهر أنك أي نعم تحت سن العاشرة. على كل حال يعلق الصوت يخوفون، أما الضرب فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر، ضرب غير مبرح. أي نعم، واضربوهم عليه بقصد يعني الوازع، ما هو بقصد الإيلام والانتقام، واضربوهم عليها لعشر. أي نعم، إيش الله المستعان. نعم، أضحك الله، أضحكنا الله وإياكم برؤية ربنا وفي الجنة. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما علاج المسحور الذي سحر والسحر في بطنه؟ فما علاج ذلك في السنة والقرآن؟ يقرأ القرآن، يقرأ القرآن ويرقى عليه ويشرب الماء ويسأل الله عز وجل أن يفك سحره. أما يا أخي لا تصور، لا تصور، الله يهدينا وياك. أما الساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى، والله يقول على لسان موسى وما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما قال السحر يبطل بسحر، ما قال السحر يفك بسحر، إنما يبطله الله عز وجل. فاتجه إلى الله واستشفي بآيات الله وبكلامه، والله سبحانه وتعالى يبطله، لكن يحتاج إلى توكل وإيمان. ما حكم الدين في عالم شيخ؟ هذه نميمة، أقول هذا سؤال فتنة، في عالم شيخ دين، له شيخ دين ما صار يعني على الوصف الذي تصف أنه يجس على المسلمين ويصف مع من عارضه بالخوارج. أي نعم، شيخ الدين يتقي الله عز وجل. أي نعم، المسلم يلتزم بأحكام الإسلام ولا نعم يؤذي المسلم على المسلم، حرام دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه، فكيف يستبيح أي نعم قتل المسلمين ويصفهم بالخوارج. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجب على المسلم دخول الكنيسة؟ سبحان الله، هذا كلام مسلم. يا أخي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده طهوره ومسجده. إذا ما عندك ما تيمم وصلي في أي مكان، لكن بليت ودخلت الكنيسة ووجب الوقت صل، اتجه جهة القبلة وصلي، حولها مسجد. نعم. لا يا شيخ، لا تصفق، هذا تصفيق للنساء. قل سبحان الله، قل الله أكبر، ما التصفيق للنساء والتك، هذا بدعة، بدعة، لأنه ليس بعد الوحي ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حراء. بعد الوحي وإرساله عليه الصلاة والسلام ونبوته، بعد هذا لم يعد إلى حراء، دل على أن الذهاب إلى حراء ليس من يعني من مشروعات الإسلام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الأوقات التي لا تجوز فيها صلاة الميت ودفنه؟ صلاة الميت، صلاة على الميت ودفنه من ذوات الأسباب، يعني ما يعني في أي وقت حتى ولو في أوقات النهي، لأن صلاة الجنازة من ذوات الأسباب، والسنة الإسراع في تجهيز الميت حتى ولو كان في وقت النهي. هل يجوز أن أعمل عمرة لزوجة أبي؟ نعم، إذا اعتمرت لنفسك سابقا وتجعل هذه العمرة عن زوجة أبيك فهذا بر. إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. زوجة أبوك يمكن أبوك يحبه. أي نعم. إن من أبر البر أي نعم. نعم، بر الرجل أهل ود أبيه. أي نعم، فيجوز أنك تعمل عمرة عن زوجة أبيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنا أعمل في المدينة المنورة وأهلي في مدينة الرياض، وأذهب كل خميس وجمعة وسبت.